تغسل نجاسته سبع غسلات، هذا هو المذهب، وهو من مفردات المذهب، قد قال به بعض الشافعية، لكن الجمهور على أنه يغسل غسلة واحدة. قالوا والحديث إنما ورد في الكلب، والخنزير لم يرد فيه حديث، ولذلك فإننا نكتفي بالحديث في الكلب. المسألة الثانية أنه لا فرق في الكلب بين أن يكون مأذونا في اقتنائه مثل كلب الصيد أو كلب الحراسة، أو يكون غير مأذون في اقتنائه، الحكم فيها واحد من الغسل سبع غسلات. المسألة الثالثة أن ولوغ الكلب في الإناء يغسل منه سبع مرات لهذا الحديث، خلافا للمالكية، وما دام أن المسألة فيها حديث فإنه لا يلتفت للخلاف فيها. المسألة الرابعة، هل هذا مقتصر على الماء أو المائع الذي ولغ فيه الكلب، أو يأخذ هذا الحكم جميع ما فيه أثر للكلب؟ مثال ذلك، يأتي الإنسان عند التفتيش في الجمارك أو في غيرها يضعون كلاب، فقد يلحس الكلب الثوب أو يكون فيه عرق فيصل إلى الثوب، على المذهب أنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. والقول الثاني أن هذا الحكم في الولوغ، لقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فدل ذلك على أنه إذا لم يكن هناك ولوغ فإنه لا يأخذ هذا الحكم، وهذا القول أقوى وأظهر. قال المؤلف ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، أشنان هكذا بالضم ويجوز فيها الكسر أشنان، وهو نوع من أنواع النبات يغسل به الثياب، وأكثر ما ينبت في مثل هذه الديار. قوله ونحوه مثل الصابون ونحوه، هذا هو المذهب، قالوا لأنها تأخذ حكم التراب في التنظيف، ولأن النظافة بها قد تكون أكثر وأبلغ، ولأنه لم يذكر في الحديث التراب إلا لأنه هو المعروف عندهم. والقول الثاني بأن الحديث لم يذكر فيه إلا التراب فيقتصر على التراب، ولا يكون غيره مماثلا له إلا إذا عرف المعنى الذي من أجله ذكر التراب. وكون الإنسان يسير على مقتضى النص أولى وأحسن. النوع الثالث من أنواع النجاسات، نجاسة غير الكلب والخنزير في غير الأرض، مثل نجاسة البول، مثل نجاسة الخمر، نجاسة الدم، فهذه إذا وقعت على الثياب ما حكمها؟ قال الفقهاء يجب غسلها سبع مرات بدون أن يكون معها تراب، بشرط أن تكون هذه الغسلات منقية، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، لكن هذا الحديث ضعيف، وهذا القول من مفردات أحمد، ولذلك فإن الصواب أنه يكتفى في غسلها بمرة واحدة. وقد جاء في سنن أبي داود أنه كان الغسل من النجاسة سبع مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه حتى جعل غسل الثوب من البول مرة واحدة. قال ولا يطهر متنجس، يعني إذا وجدت نجاسة في مكان ووردتها الشمس مرات متعددة أو الريح مرات متعددة فإنه لا يحكم بطهارتها، وذلك أن الطهارة عند الفقهاء لا تكون إلا بالماء على ما تقدم، وأن إزالة النجاسة لا يكون إلا بالماء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي تصيبها آثار دم الحيض في ثوبها قال تغسله بالماء، قالوا فدل ذلك على اقتصار التطهير على الماء. وذهب طائفة إلى أن هذا التطهير يكون بكل مائع ولا يكون تطهير بغير المائع، قالوا لأن المائعات هي التي تزيل النجاسة. والقول الثالث أن المقصود إزالة النجاسة، فبأي طريق حصلت إزالة النجاسة فإننا نحكم بالطهارة سواء كان بالشمس أو بالريح أو بغيرهما، وهذا القول أولى وأقوى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حصول الطهارة بأشياء أخرى غير الغسل بالماء، كانت السيوف عندهم يمسحونها بقماش يحكمون بطهارتها ويصلون بها مع أن الدم كان موجودا فيها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، وقال يطهرهما ما بعدهما. قوله ولا استحالة، المراد بالاستحالة انقلاب العين من شيء إلى شيء آخر، مثال ذلك إذا جاءت الأوراق وأحرقناها انتقلت من كونها أوراقا إلى كونها رمادا، هذا يسمى استحالة. والاستحالة هنا معناها انقلاب النجاسة إلى شيء آخر، مثال ذلك لو وجدت نجاسة فسقطت في مملحة فانقلبت هذه النجاسة وأصبحت ملحا استحالت، قال الفقهاء تبقى على نجاستها السابقة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الجلالة وهي التي تأكل النجاسات من الحيوانات، البعير الذي يأكل النجاسة يجب اجتنابه وعدم أكله، وهكذا الشاة أو الدجاجة، مع أن النجاسة هنا استحالت. والقول الثاني، وهذا هو مذهب الجمهور، القول الأول مذهب الجمهور ومنهم أحمد، القول الثاني أن الاستحالة تؤثر وتزيل النجاسة، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لأن الدليل الدال على نجاسة هذا المحل إنما ورد بنجاسته حال اتصافه بوصف معين وهو كونه كلبا كونه دما، فإذا انقلب وأصبح ملحا فإنه حينئذ ينتفي عن حكم الحديث السابق. قالوا والقياس يقتضي إباحتها وحلها، إذ لا فرق بين هذا الملح وبين ذاك الملح. قال المؤلف غير الخمرة، هذا فيه دلالة على أن الفقهاء يرون أن الخمر نجسة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا فوصف بأنها رجس، والرجس هو النجس، ذهب بعض الظاهرية إلى أنها طاهرة، لكنهم محجوجون بظاهر هذه الآية. وقد قال ابن رشد: اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلاف شاذ. قال المؤلف: غير الخمرة، يعني أن الخمرة إذا استحالت بنفسها فإنه ينقلب حكمها وتصبح طاهرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الخمر التي تخللت بنفسها من الأصل العام، إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو فعل فاعل هذا التخليل، لو قدر أن إنسانا أتى بالخمر فخللها فإنه حينئذ تبقى على نجاستها. لماذا فرقنا؟ فرقنا في الأولى لأنها لم تكن بفعل فاعل، والخل كثير، بعض أنواع الخل يكون أصله خمرا ومع ذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: نعم الطعام الخل. أما إذا فعلها فاعل فإنه حينئذ يكون مناقضا لمقصود الشارع في إتلاف الخمور وعدم إبقائها. الشريعة أمرت بإتلاف الخمر، فدل ذلك على أنه لا يجوز تخليل الخمر. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أنه سئل عن الخمر: تتخذ خلا؟ قال: لا. وقال في حديث آخر: سئل عن خمر لأيتام تتخذ خلا؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال المؤلف: أو تنجس دهن مائع، فإنه حينئذ يقولون لا يمكن تطهيره، هذا في الدهن المائع. متى يكون الشيء مائعا؟ حينما إذا وضع في مكان مائل يسيل، هذا يسمى يصبح مائعا، بخلاف الدهن الجامد، فإنه إذا وقعت نجاسة في دهن جامد فإنه يزال ويزال ما حولها. أما الدهن المائع قالوا هذا لا يتطهر ويتنجس جميعه. لماذا؟ لأن النجاسة تنتقل بواسطة المجاورة. والقول الثاني بأن الدهن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، فتزال النجاسة وما حولها ويبقى الباقي على طهارته. مثال ذلك: جاءت فارة فوقعت في دهن، إن كان الدهن فماتت فيه، إن كان الدهن جامدا ألقيت وما حولها بلا إشكال وبقي الباقي على طهارته. وإن كان الدهن مائعا فالمذهب ومذهب الإمام الشافعي نجاسة هذا الدهن كاملا، وبالتالي يلقى جميعه. والقول الثاني بأنه لا ينجس إلا ما حول النجاسة، الفار ونحوها، ولعل هذا القول أقوى. وأما ما ورد من الحديث من التفريق بين الدهن المائع والدهن النجس فهذا أخطأ فيه معمر، لأن معمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدهن أو السمن تقع فيه الفارة، فقال: ألقوه وما حولها. فورد في بعض ألفاظ الحديث أنه قال: وإذا كان الدهن مائعا فلا تقربوه، هكذا رواه معمر عن عبد الرزاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. ولكن معمر روى هذا الحديث في اليمن بدون هذه الزيادة وهي بلده، وروى هذا الحديث في العراق بهذه الزيادة، وأحاديث معمر في العراق يضعفها أهل العلم بكونها قد حدث بها من حفظه، خلاف حادثة في اليمن فإنه يحدث بها من كتابه. وقد رواها غير معمر من كلام الزهري، فدل ذلك على أن الصواب أن هذه الزيادة من كلام الزهري وليست من الحديث. قوله وإن خفي موضع نجاسة، يعني إذا كان هناك نجاسة على الثوب ولم نعلم موطن النجاسة فإنه يغسل الثوب في جميع المواطن التي يحتمل وقوع النجاسة فيها، وقعت عليه نقطة في كمه، هذه النقطة قليلة لكنها هذه النقطة ليست يعني بيسيرة، لكن لم نعلم موطن هذه النقطة فإننا نغسل الكمة كاملا، لو علمناها اقتصرنا على غسل موطن هذه النقطة فقط. لماذا؟ قالوا لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة، وهذا الأصل لا نزيله بغسل البعض لأنه حينئذ هذا مشكوك فيه، واليقين لا يزال بالشك. قال المؤلف ويطهر بول غلام، البول احترازا من الغائط، غلام احتراز من الجارية، لم يأكل الطعام احتراز من الصبي الذي أكل الطعام لشهوة، فبول الغلام الذي يقع على الثوب يقتصر فيه بالنضح، والمراد بالنضح غمر المكان بالماء، فلا نحتاج فيه إلى مرس ولا إلى عصر ولا نحوه. ودليل هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، قد ورد هذا والصواب أنه من كلام علي رضي الله عنه، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بغلام فبال في حجره فاكتفى بنضحه. قال المؤلف ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس، دل هذا على أن الدم الأصل فيه النجاسة، وهذا قول جماهير أهل العلم قد حكي اتفاقا، ذكر أنه لم يقع الاختلاف في ذلك إلا في العصور المتأخرة. ودليل نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب منه كما في حديث أسماء، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس، فدل ذلك على أن الدم نجس. إذا تقرر هذا فإن الدم إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه بشروط، الأول لا يكون في المائعات أو المطعومات، الثاني أن يكون يسيرا. ما الضابط في كون الدم يسيرا؟ هذا يرجع فيه إلى أعراف الناس، وظاهر هذا أن هذا العفو حتى عن دم الحيض ودم النفاس كما قال به جماهير أهل العلم، ويلحق بالدم القيح والصديد. قال المؤلف وعن أثر استجمار، المراد بالاستجمار تنظيف السبيلين بغير الماء، فإنه لا يزال يبقى بقية لأن الأوراق أو الأحجار لا تنظف جميع المحل فيبقى بقية، ولذلك يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يكتفون بالاستجمار، هذا الاستجمار يبقى معه بقية بشرط أن يكون هذا الاستجمار استجمارا صحيحا من جهة كونه منقيا ومن جهة كونه استكمل العدد على ما تقدم من الخلاف فيه. قال المؤلف: ولا ينجس الآدمي بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، وهو مذهب الجمهور خلافا لبعض المالكية. قال: وما لا نفس له سائلة، متولد من طاهر، يعني أنه يحكم عليه بالطهارة. قوله وما لا نفس يعني ليس له دم، سائلة يعني ليس له دم سائل، بشرط أن يكون متولدا من طاهر، فإنه يبقى على طهورية سواء كان حيا أو كان ميتا. ومن أمثلة ذلك الناموس البق هذا، والعقارب، والعنكبوت ونحوها. قوله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، يعني أنه طاهر، ما يؤكل لحمه مثل الإبل والغنم والدجاج، فهذه تؤكل لحومها، والبقر، ومن ثم فإن بولها وروثها ومنيها يحكم لها بالطهارة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، ولو لم تكن طاهرة لما أمرهم بشربها، ولما أمرهم بالاستشفاء منها، والاستشفاء لا يكون إلا بالطاهرات. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم، ولو كان روثها نجسا لما جازت الصلاة فيها. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني بأن بول وروث مأكول اللحم نجس، قد اختاره الشافعية وبعض الحنفية، واستدلوا على ذلك بالنصوص الواردة بنجاسة البول، كقول صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. قالوا هنا اللحم عام، يشمل بول مأكول اللحم. ورد في الحديث: عامة عذاب القبر من البول، إن كان الحديث فيه ضعف، ولكن هذه الأحاديث عامة، وأحاديث القول الأول خاصة في بول مأكول اللحم، فيقدم الخاص في محل الخصوص. قال: ومني الآدمي طاهر، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي، لقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه وعليه أثره. لكن يستحب فركه كما كانت عائشة تفعله. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى نجاسته، قالوا لأنه يخرج من مخرج البول فكان نجسا، والأول أقوى. وأما المذي وهو الذي يخرج بدون شهوة فهذا نجس، ويجب تطهير الثياب منه. وكيف يطهر؟ المذهب على أنه لا بد من غسله، وهو مذهب الجمهور. وذهب طائفة إلى أنه يكفي فيه النضح. قال المؤلف: ورطوبة فرج المرأة، المراد به مسلك الذكر في الجماع، هذه يحكم عليها بالطهارة، لأن مثل ذلك كان يصيب النساء في عهد النبوة، ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بالطهارة منها. وكما أن منيها طاهر فكذلك هذه الرطوبة. قوله وسؤر الهرة، سؤر الهرة المراد به الباقي في الإناء من الماء بعد شرب الهرة. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، كما ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. المراد بسباع البهائم الحيوانات العادية التي تعدو على غيرها مثل الفهد والأسد والنمر، فهذه يحكم لها بالنجاسة. وهكذا سباع الطير فإنها نجسة إذا كانت أكبر من الهرة، مثل الصقر والنسر. والحمار الأهلي أيضا هو نجس، وقوله الأهلي للاحتراز به من الحمار الوحشي المخطط، فإنه طاهر ويجوز أكله. والقول بنجاسة الحمار الأهلي هو مذهب أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر وأمر بإلقاء هذه اللحوم، فدل ذلك على نجاستها. وذهب مالك والشافعي إلى أنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها، ويترتب عليها أن يخرج بعض العرق فيصيب الثياب. ولكن قد يقال بأن هذا العرق معفو عنه كما عفونا عن يسير الدم في غير المطعومات، ويدل على القول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر في يوم خيبر إنها رجس، فدل هذا على نجاستها. قوله والبغل منه، البغل الحيوان الناتج من الحمار والفرس، فإن كان البغل ناتجا من فرس وحمار وحشي فإنه طاهر لطهارة أصليه، وأما إن صدر من حمار أهلي فإنه حينئذ يكون نجسا تغليبا لحكم النجاسة، والخلاف فيه مثل الخلاف في الحمار. قال المؤلف باب الحيض. الحيض دم يخرج من النساء من غير جرح من الرحم، وهو دم طبيعة ودم جبلة. لما حاضت عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. متى تحيض المرأة؟ قال لا يمكن أن تحيض قبل 9 سنين، لو رأت الدم قبل 9 سنين فإنه يعد دم فساد لا تترك من أجله الصلاة. وقوله قبل 9 سنين يعني قبل إكمال 9 سنين، وليس المراد به الدخول في 9 بحيث تكون قد أكملت 8 سنين ودخلت في 9. والدليل على هذا القول قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وروي مرفوعا من طريق ابن عمر. والقول الثاني بأنه لا حد لأقل سن الحيض، فلو رأت بنت 5 سنين أو 6 سنين أو 7 الدم واعتادته فإنه يكون حيضا في حقها. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة، قالوا لأن المرجع في الوجود، فمتى وجد الدم وسال بانتظام كان حيضا. قال المؤلف ولا بعد 50، يعني أن المرأة إذا أكملت 50 سنة فإنها لا تحيض بعد ذلك، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه دم فساد مثل دم الاستحاضة، تصلي معه وتصوم وتتوضأ لكل وقت صلاة. لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني بأنه ليس لأكثر سن الحيض حد، وقد تحيض إلى 50 إلى 60 سنة، وهذا القول أقوى، لأن الشريعة ربطت هذه الأحكام بوجود الحيض ولم تجعل له سنا مخصوصا، وما ورد عن عائشة في ثبوته عنها نظر. قال: ولا مع حمل، يعني أن المرأة إذا حملت فإنها لا تحيض، فإن رأت الدم بانتظام في وقت حملها قالوا لا تلتفت إلى هذا الدم ولا تترك من أجله الصلاة لأن الحائض لا تحيض. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توضأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرى. الاستبراء يكون بالحيضة، فدل ذلك على أن الحامل لا يكون عندها حيض. وهذا القول قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك الشافعي وأحمد. والقول الثاني بأن الحائض قد تحيض، بأن الحامل قد تحيض، قالوا لأنه قد وجد نساء حمل ومع ذلك كنا يحضن. والصواب هو القول الأول خلافا، وهو قول أحمد وأبي حنيفة بأن الحائض لا تحيض خلافا لمالك والشافعي. ويدل على هذا الحديث السابق في النهي عن وطء، ويدل عليه ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة الحامل ترى الدم هل تترك الصلاة، فقالت لا تترك الصلاة. ولعل هذا القول ينظر فيه من جهة أهل الطب، وأهل الطب يذكرون أن دم الحيض حال الحمل يذهب إلى تغذية المولود، ومن ثم فيبعد أن تحيض الحامل، وإن خرج منها دم فهو ليس دم حيض إنما دم جرح. فلعل القول في الدم الذي تراه الحامل أنه ليس بحيض أقوى وأولى، لأن الشريعة قد وردت بأن الحامل تعتد بوضع الحمل ولم تجعله بالأقراء. قال المؤلف: وأقله، يعني أقل الحيض، يوم وليلة، بحيث لو قدر أن امرأة رأت الدم لمدة 3 ساعات 4 ساعات فإنه لا يعتبر حيضا. ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعي الصلاة أيام أقرائك، فدل ذلك على أن دم الحيض لابد فيه من يوم أو ليلة. وذهب طائفة إلى أن أقل الحيض هو نصف يوم، إما نهار أو ليل للحديث السابق. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أقل الحيض لا يتقدر بوقت، فلو رأت الدم ساعة تركت الصلاة. ولعل القول الأول أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة أيام أقرائك. قال المؤلف: وأكثره، يعني أكثر الحيض 15 يوما، بحيث لو استمر الحيض بعد 15 يوما فإنه يعد استحاضة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد. استدلوا على ذلك بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما زاد على 15 فهو استحاضة. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة لأنها تدع الصلاة شطر دهرها، شطر الدهر لا يكون إلا 15 يوما في الشهر، والحديث فيه ضعف. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه لا حد لأكثره، فما دام الدم يسير بصفته فإنه يكون حيضا ولو استمر أشهرا. وفي النفس من هذا القول ما فيه إذا لم نقيد الحيض بمدة فإنه سيلتبس علينا حكم المستحاضة بحكم الحائض التي يطول وقتها. قال: وغالبه، يعني غالب الحيض، 6 ليال أو 7 ليال بأيامها. هذا أكثر أحوال النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، فالطهر بين الحيضتين لا يكون أقل من هذا المقدار. وذلك أن عليا استشهد بشريح في قول امرأة أنها حاضت في شهر 3 حيض، فطلب بينة من بطانة أهلها فحكموا بأنه يجري ذلك ويمكن، فدل ذلك على أنها قد تحيض 3 حيض في شهر، وهذا لا يكون إلا إذا كان الحيض 3 أيام 3 مرات، والطهر بينهما 13 يوما و13 يوما، الجميع 29 يوما. ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه ما دام الدم متوقفا فإنها تكون طاهرا. انتقل بعد ذلك إلى الأحكام المتعلقة في الحيض فقال: وتقضي الحائض الصوم فإنها تعيد الصوم الذي فاتها أيام حيضها، ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: ولا يصحان منها، يعني أن الحائض إذا صلت أو صامت لم يصح منها الصوم ولا الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. بل يحرمان عليها، يحرم عليها الصوم والصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: ويحرم وطؤها في الفرج، لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإن فعل، يعني فإن وطئ في الفرج، فعليه دينار أو نصف دينار كفارة الوقت، لما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أهل السنن. والصواب أن هذا الحديث جيد الإسناد، وهذا القول بوجوب الكفارة هو مذهب أحمد، ومن مفردات مذهب أحمد، والأئمة 3 مالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أنه لا كفارة على من وطئ الحائط، ولكن الأظهر صحة هذا الحديث، وبالتالي فإنه يعمل به. والدينار قرابة 5 جرام، أقل من 5 جرام قليلا، فيسأل عن قيمة 5 جرامات من الذهب فيتصدق بها. قال: ويستمتع منها، يعني يجوز للزوج أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، فأما ما فوق السرة وما تحت الركبة فهذا موطن إجماع، وأما ما بينهما فذهب الجمهور إلى تحريم الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة والركبة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر الحائض أمرها أن تتزل. قالوا: فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يستمتع منها بموطن الإزار. وذهب الإمام أحمد إلى قصر التحريم على الوقت، فيجوز له أن يستمتع بفخذها، يسري بطنها ونحو ذلك. قالوا: لأن الأدلة الدالة على المنع لم تمنع إلا من الوطن فقط، ولم يرد دليل يدل على المنع مما عداه. وأما حديث الأمر بالاعتذار فهذا فعل، والأفعال لا تدل على المنع والتحريم. قال: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فلا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز وطؤها، لأن الله جل وعلا قال: حتى يطهر فإذا تطهرن. فاشترط على للإتيان التطهر، والمراد به الاغتسال. بعد ذلك تكلم المؤلف عن المبتدأة، والمراد بالمبتدأة التي يأتيها الحيض أول مرة. هذه قالوا تجلس في المرات الثلاث الأولى، المرتين الأولى أقل مدة الحيض يوم وليلة، ثم تغتسل، ثم بعد ذلك تصلي وتصوم ولو استمر الدم معها. قالوا: لأنه لم يتيقن، ولأنه لا يسمى عادة إلا إذا تكرر. والقول الثاني بأنها تجلس أيام الدم كلها ولو لأول مرة، وهذا هو القول الأصوب، لأن الشريعة قد أمرت بالجلوس أيام الحيض، أيام الدم، والحيض لا يسمى حيضا إلا من سيلانه في اللغة، فأيام الدم تترك فيها الصلاة والصوم. ولذلك فإن الأظهر أن المبتدأ بمرة واحدة يثبت حكم حيضها. عند الفقهاء أنها المبتدأ تغتسل مرتين، المرة الأولى بعد يوم وليلة، والمرة الثانية بعد توقف الدم. فإن انقطع لأكثره، أي أكثر الحيض، فما دون اغتسلت مرة أخرى عند انقطاعه. فإذا تكرر 3 مرات ثبت هذا الحيض، وتقضي بناء عليه ما وجب فيه من الصوم. وأما إذا تجاوز الدم، عبر يعني تجاوز الدم أكثر مدة الحيض، فإنها حينئذ تكون مستحاضة. إذا استمر الدم مع المرأة ماذا تفعل؟ وكيف تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ نقول: أولا تنظر إلى عادتها السابقة، فإذا كان لها عادة سابقة عملت بها، ثم بعد ذلك تكون مستحاضة، والمستحاضة تجب عليها الصلاة والصوم، ويصح صومها، وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي. وأما الحائض فلا يثبت فيها شيء من هذه الأحكام. المقصود أنه إذا كان لها عادة عملت بالعادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة فإنها تنتقل إلى التمييز، ف فتفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بواسطة الصفات. فدم الحيض أسود منتن ثخين، ودم الاستحاضة أحمر رقيق ليس فيه ريح النتانة. فإذا لم يكن لها تمييز فإنها حينئذ تجلس غالب ما يجلسه غالب النساء. ذكر المؤلف عددا من هذه المسائل، وهذا خلاصة هذا الموضوع، وهو الذي يفهم به هذا الموضوع. الإمام الشافعي يقدم التمييز على العادة، والإمام مالك لا يعتبر العادة، والإمام أبو حنيفة لا يعتبر التمييز. قال المؤلف: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة على اسمها وهي بمثابة الصديد، بمثابة الصديد، والكدرة مثل الماء الوسخ الكدر. فهذا ما حكمه؟ هل يعتبر حيضا أو يعتبر طهرا؟ إن كان في زمن العادة وزمن الحيض فإنه يعتبر حيضا، وإن كان في زمن الطهر فإننا نعتبره طهرا، تتوضأ له المرأة لكل وقت الصلاة، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. في صحيح السنن: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فدل ذلك على أنه إذا رؤي في غير وقت الطهر فإنه يكون حيضا. قال المؤلف: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، هذه تسمى الملفقة أو الملفقة، تلفق حيضها من أيام مختلفة، فإذا كمل يوم دم ويوم طهر، فيوم الطهر الذي يتوقف فيه الدم نعتبره يوم طهر وبالتالي تصلي، واليوم الذي فيه الدم يعتبر حيضا تقف فيه. ماذا تفعل المستحاضة؟ قال: والمستحاضة ونحوها، نحوها مثل الذي به جرح دائم أو به سلس بول، تغسل فرجها وتعصبه، بمعنى أنها تضع عليه ما يمنع من تلوث بقية ثيابها بالدم الخارج منها، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي جميع الصلوات في هذا الوقت فروضا ونوافل، تقرأ القرآن في هذا الوقت حتى يدخل الوقت الثاني. هل يجوز وطأ المستحاضة؟ عند الفقهاء أنه لا توطأ المستحاضة إلا إذا خشي الإنسان على نفسه، والصواب أنه يجوز وطؤها، لأن المستحاضات كنا في عهد النبوة ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال الذين تزوجوا بمستحاضات من وطئهن. قال: ويستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل وقت صلاة، لأن وليس هذا بواجب. والدليل على الاستحباب ما ورد في حديث أم حبيبة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وليس هذا أمرا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظن بعض الرواة أنه أمر مرفوع ولا يصح ذلك. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى ذكر النفاس، والنفاس هو الدم الذي يكون بعد الولادة، والنفاس لا يتجاوز 40 يوما عند الفقهاء، لما ورد من حديث أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها تجلس إلى 60 يوما، وهو مذهب مالك، وذهب طائفة إلى أنه لا حد لأكثره، قد يصل إلى 70، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، ولعل القول الأول أظهر، إذ لم يزل الناس يتعارفون على أن مدة النفاس 40 يوما. قال المؤلف: ومتى طهرت النفساء قبل الأربعين يوما فإنه يجب عليها أن تتطهر بالاغتسال وتصلي وتصوم وتصبح طاهرة، وذلك لأن الحكم متعلق برؤية الدم، دم النفاس، وهو قد توقف. قال المؤلف: ويكره وطؤها قبل الأربعين، يعني بعد انقطاع الدم، وذلك لأنه يخشى أن يعود الدم مرة أخرى، ولأنه ورد عن عثمان بن أبي العاص أن زوجته أتته قبل الأربعين فنهاها عن قربانه، والصواب عدم كراهية ذلك، لأنه يحكم بطهارتها ويحكم بأنه يجب عليها الصلاة، ومن ثم فإن الأظهر ما دام أن الدم توقف أنه يجوز لزوجها وطؤها. قال المؤلف: فإن عاودها الدم في الأربعين فمشكوك فيه، ومن ثم فإنها تصلي وتصوم وتقضي الواجب من الصيام احتياطا لهذه العبادة. والصواب أنه ما دام قد رجع الدم في الأربعين فإنه يحكم بأنه نفاس، وبالتالي لا تصوم ولا تصلي. قال المؤلف: وهو يعني النفاس كالحيض فيما يحل للاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوطء في الفرج والصوم والصلاة. قال: وفيما يجب كوجوب الغسل، وجوب الكفارة بالوطء، وفيما يسقط من الواجبات كالصلاة غير العدة، فإن المفارقة تعتد بالحيض ولا تعتد بالنفاس، لو طلقها بعد ولادتها بلحظة هذا النفاس لا تعتبره في العدة. وفي غير البلوغ فإن البلوغ يثبت بالحيض ولا يثبت بالنفاس، لأنه قد ثبت لأنها لا تلد إلا بإنزال، ومن ثم يكون البلوغ قد ثبت قبل ذلك. إذا ولدت المرأة توأمين فإن النفاس يكون من أول الولدين عند الفقهاء، ولا يكون هناك نفاس للثاني. قالوا: لأن الولد الثاني تبع للأول، والتابع يأخذ حكم ما هو تابع له. والقول الثاني بأنه من واضع الثاني، وقال طائفة بأن لكل منهما نفاس مستقل ويتداخل هذان النفاسان. هذا ما يتعلق بأحكام هذين البابين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. من نسأله؟ بالنسبة ما الفرق بين النفاس والحيض؟ في العدة والبلوغ، فلا يعتد بنفاس في عدة ولا بلوغ. تقبل الله منا وعنكم. إن شاء الله هذا الدرس آخر الدروس، ولعلنا إن شاء الله نكون بعد رمضان إكماله إن شاء الله. والذي نوصيكم به الحرص على استغلال أوقاتكم فيما تنتفعون به في دنياكم وآخرتكم في هذه الأيام المقبلة، كما نسأله جل وعلا أن يوفقكم لحفظ كتابه وإعادته وتكراره. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وإياك الله يحييكم ويخليكم، الحمد لله خير، الله يستر عليك ووفقك الخير، جمال الله يسلمكم. الجص. طيب لو أنه متأخر صفة أو حمرة تعد حيضا ولا طورا بعد شفافا السلام عليكم.